إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا أيها الإخوة هو الدرس الثاني من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد تقدم الكلام في الدرس الأول على بعض المقدمات في طلب العلم وأهميته وعلو منزلته، وكذلك قدم الكلام عن مصادر أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة وكيفية التعامل مع هذا أو مع هذه المصادر من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وأيضا ذكرنا في الدرس الماضي الأصول التي بنى عليها المبتدعة والركائز والقواعد التي قعدها هؤلاء الناس وأصلوها ونظروا إليها في رد دلالة الكتاب والسنة، وذكرنا قاعدة من هذه القواعد أو ركيزة من هذه الركائز، وهي رد أحاديث الآحاد. وقد بينا أن أهل البدع يقولون أن الأحاديث التي وردت لنا عن طريق الآحاد فهي ظنية الثبوت، ظنية الدلالة، لا يؤخذ بها في العقيدة. وقد ذكرنا الرد على هذا الكلام وكيفية تعامل أهل السنة والجماعة والأدلة من الكتاب والسنة على قبول خبر الواحد الثقة، وكذلك ذكرنا لكم ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى في أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى عقدوا الولاء والبراء على هذه المسألة، وهي مسألة خبر الآحاد. هذا هو الإخوة في إحدى القواعد التي بنى عليها المبتدعة أصولهم في رد دلالة الكتاب والسنة، إذ أن النصوص التي وردت إلينا ووصلت إلينا جيلا بعد جيل إما أن تكون عن طريق الآحاد وإما أن تكون عن طريق التواتر. ما كان عن طريق الآحاد تقدم الكلام عنه أن أهل البدع يردونه جملة وتفصيلة، لكنهم يعني وقفوا تجاه المسلك الثاني من ثبوت دلالة الكتاب والسنة كالقرآن، إذ أنه كله متواتر، وكذلك ما بقي من السنة مما تواتر من السنة كعذاب القبر وكالحوض والميزان والشفاعة والرؤية، كل هذه مسائل عقدية وردت لنا عن طريق التواتر، ولكن أهل البدع لم يسلموا بذلك، بمعنى أنه عندما ذكروا أنهم يردون حديث الأحاد لم يقولوا نعم نحن نأخذ بالأحاديث المتواترة ونسلم لها ونأخذ بدلالة الكتاب والسنة ونسلم لها ونقول بها وغير ذلك، لم يقولوا بهذا، بل سلكوا مسلكا آخر في دلالة الكتاب والسنة المتعلقة بالمتواتر، وهو الطاغوت الثاني الذي بنى عليه هؤلاء المبتدعة مذهبهم في ذلك، وهي زعمهم أن هذه النصوص التي وردت لنا عن طريق التواتر كالقرآن مثلا، كالأحاديث التي بقيت لنا من الآحاد التي هي المتواترة، أنها ظنية الدلالة، هي نعم هي قطعية الثبوت، نعم ثبتت قطعا، قالها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا القرآن قال الله جل وعلا به، تكلم به سبحانه وتعالى، هذا أمر مقطوع به عند أكثر أهل البدع إلا ما شذ منهم، لكن أنه يدل على العلم وأنه يفيد العلم لا، بل هو ظني الدلالة، هو نعم قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، فلا يؤخذ منه يعني لا يبنى عليه عقيدة. لماذا؟ لأنه ظن، والظن لا يبنى عليه عقيدة، الظن كاسمه يعني كالأمر المشكوك فيه، كالأمر الذي لا يدل دلالة واضحة على المعرفة وعلى المعنى الصحيح المراد. ولذا يقولون هؤلاء الناس أن هذه الدلالات أو هذه النصوص إنما هي ظنية الدلالة وإن كانت قطعية الثبوت. ولنا بارك الله فيكم أن نذكر أقوال هؤلاء الناس لكي يتبين لكم قبح هذا المسلك وقبح هذه القاعدة التي يرتكز عليها أهل البدع في رد دلالة الكتاب والسنة. يقول التفتزاني في شرح العقائد النسفية، يقول: فما كان منقولا بطريق الآحاد فمردود، هذا الذي قدمنا الكلام عنه في الدرس الأول. أما ما كان بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره إن أمكن، وإلا فمحمول على ترك الأولى أو كونه قبل البعثة. المهم أن يبحث عن مخرج يخرج النصوص عن دلالتها أو عن أن تكون قطعية الدلالة، يبحث لها عن أي مخرج، إما أن تكون يعني محمولة على ترك الأولى أو قبل البعثة، أو ينظر لها إلى أي مخرج يخرج دلالة الكتاب والسنة عن قطعية الدلالة. ويقول أيضا الرازي، يقول: التمسك بالدلائل اللفظية في المطالب اليقينية لا يجوز، أي أمر محرم أن تتمسك بدلالة الكتاب والسنة، أن تتمسك وتعتصم بالكتاب والسنة، هذا لا يجوز، مع أن الله سبحانه وتعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هؤلاء يقولون الاعتصام بالكتاب والسنة لا يجوز، صلى الله عليه وآله وسلم، هذا عندما تنتكس الفطر، بارك الله فيكم، عندما تنتكس الفطر يعني تسمع مثل هذا الكلام ويقرع مسامعك مثل هذا الهذيان، صلى الله عليه وسلم. بل الرازي يعد من أشد من نظر لهذه المسألة، فجاء بزعمه في بالقانون الكلي الذي ابتدعه من تلقاء نفسه، الذي يزعم فيه أن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين حتى تتوفر فيه 10 شروط أو 10 أمور لا بد أن تكون موجودة، وهي من كعصمة الرواة وسلامة الإعراب و يعني عدم تعرضه للنسخ، والعاشر كذلك، يقول أن لا يكون هناك معارض عقلي، يعني إذن هذا الأمر مستحيل، إذن هي ظنية قطعا، لأن عقولهم التي يعارضون بها الكتاب والسنة هي فاسدة، فمن باب أولى أن يكون الجميع معارض لعقولهم، ولو كانت عقولهم صحيحة لما قالوا لا يسلم من المعارض العقلي، لأنه أصلا هذا غير وارد أصلا، لأنه كما قدمنا لكم عندما تكلمنا عن العقل ذكرنا لكم أنه ليس ثمة تعارض أصلا بين العقل وبين النقل. والرازي هنا يجعل هذا قيد وأصل، أن لا يتعارض العقل، لا تعارض العقل، فإن هذه الدلالة اللفظية النصية تعتبر، بارك الله فيكم، دلالة ظنية. إلى أن قال: فثبت أن الدلائل النقلية موقوفة على هذه المقدرات 10، فالدلائل النقلية ظنية. وأيضا يقول سيف الدين الآمدي، وهذا أيضا أشعري، يقول: فطريق الاستدلال في هذا الباب، أي في باب العقيدة، أن تستدل في باب العقيدة، يقول لك: فطريق الاستدلال في هذا الباب بالنصوص المذكورة لا يخرج عن الظن، لا يخرج، لا يخرج عن الظن والتخمين، وهو غير مكتفى به في اليقينيات. دليل من الكتاب والسنة لا يكتفى به في الأمور اليقينية أي العقدية، مسائل العقدية، توحيد، البعث، أشياء الغيبية، هذه كلها يعني كلها مجرد ظن لا تثبت بها العقائد. ويقول أيضا ولعل الخصم قد يتمسك هاهنا بظواهر من الكتاب والسنة وأقوال بعض الأئمة، وهي انتبه، وهي بأسرها ظنية، كلها لا يوجد استثناء، كلها بأسرها ظنية، من الفاتحة إلى الناس، من الفاتحة إلى الناس، هذا الكتاب كله، كتاب الله جل وعلا كله متواتر، من الفاتحة والناس، هي بأسرها كما يقول ظنيا، نسأل الله العافية والسلامة. ولا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية، لا يجوز لك أن تستخدم الكتاب والسنة، ماذا تستخدم عقلك. طيب، إلى أن قال فلهذا آثرنا الإعراض عنها ولم نشغل الزمان بإيرادها. يقول أعرض الآمدي، يقول أنه هو بعينه أعرض عن الكتاب والسنة المتواترة، نسأل العافية والسلامة. ألا ينطبق هذا، بارك الله فيكم أيها الإخوة الفضلاء، ألا ينطبق هذا الكلام يعني على قوله جل وعلا والذين كفروا عما أنذروا معرضون؟ ما الفرق بين هذا الكلام وبين كفار قريش الذين أعرضوا عن كلام الله جل وعلا فلم يعملوا به، وعن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام؟ هذا أمر خطير جدا، أمر خطير، هذا الكلام من أقبح ما يتفوه به البشر، وهؤلاء ينتسبون إلى الإسلام، وينتسبون إلى، بل ينتسبون إلى السنة، يزعمون أن هؤلاء الأشاعرة أنهم هم أهل السنة والجماعة، يتبجحون بها في كل مكان أنهم هم أهل السنة والجماعة، والله لا سنة عندهم ولا جماعة، بل هم أهل بدعة وضلالة وفرقة، وهذه من أخص أوصافهم، أنهم أهل ضلالة وأنهم أهل بدع وضلالات، عافانا الله وإياكم. بل بارك الله فيكم تجاوز الأمر ذلك، بل أن بعضهم تجاوز ذلك وزعم أن من تمسك بدلالة الكتاب والسنة، أي بظاهر الكتاب والسنة، عندما يقرأ العامي، عندما يقرأ المسلم الموحد، عندما يقرأ كلام الله جل وعلا ويفهم منه ما يظهر منه، هذا والعياذ بالله عندهم من نواقض الإسلام، عند أهل السنة والجماعة، عند المسلمين جميعا، أن نواقض الإسلام هي الشرك بالله جل وعلا، اتخاذ الأنداد والوسائط بينه وبين الله جل وعلا، السحر، ادعاء علم الغيب، من يسعه أن من يزعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، وغير ذلك من النواقض المعروفة المبسوطة في كتاب الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، هذه نواقض الإسلام. لكن نواقض الإسلام عند هؤلاء عفى الله وياكم ماذا؟ التمسك بظواهر الكتاب والسنة. ولذا يقول محمد بن يوسف السنوسي التلمساني، يقول أصول الكفر ستة، إلى أن قال سادسا، أي هذه الأصول ذكرها 1، 2، 3 حتى وصل إلى السادس. السادس يقول التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية. انتبه، تتمسك بظاهر الكتاب والسنة، هذا والعياذ بالله عندهم من أصول الكفر، هذا يعتبر من أصول الكفر. ويقول الصاوي الأشعري الذي جعل حاشية على تفسير الجلالين، يقول الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، عافانا الله وإياكم. هذا والله يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يرى المعروف منكرا ويرى المنكر معروفا. أصبح الآن الذي يتدبر كلام الله جل وعلا ويتأمل في كلام الله جل وعلا وفي كتابه العزيز، يعتبر هذا بارك الله فيكم من أصول الكفر، الذي يعرض كما يقول الآمدي، الذي يعرض عن كلام الله جل وعلا، هذا هو الذي يستخدم عقله، وهو الذي يعني يتوصل إلى العقيدة الصحيحة، عافى الله وإياكم. الرد على هذا الهذيان وهذا الضلال المبين من عدة أوجه. أولا أن الله سبحانه وتعالى ذم الظن في كتابه جل وعلا. فكيف يذم الظن سبحانه وتعالى ثم يجعل هذا الظن وحيه وشرعه ودينه ويأمر الناس به؟ لأن كلام الله جل وعلا بزعمهم كلام الله جل وعلا وما تواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كله ظن. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يذم الظن، يعني لا يمدحه الله سبحانه وتعالى بل يعيبه في القرآن، يعيب الظن ويذمه، فكيف يجعله سبحانه وتعالى شرعا؟ كيف يجعله وحيه؟ كيف يجعله دينه الذي ارتضاه لعباده؟ كيف يجعل هذا؟ هذا من أقبح ما يكون ومن أفسد ما يكون هذا الكلام. ولذا قال جل وعلا في محكم التنزيل: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالله جل وعلا أخبر أن الظن لا يوافق الحق أبدا ولا يطابقه بوجه من الوجوه. الظن شيء مستقل والحق شيء آخر، هذان أمران متناقضان لا يجتمعان أبدا، لا يمكن أن يجتمعان. فإذا كان كلام الله جل وعلا ظن فهو غير حق والعياذ بالله، وإن كان حقا فهو غير ظن. هذا أمر معلوم عند كل ذي لب أن الظن والهوى والحق لا يجتمعان أبدا، بل الظن هو قرين ماذا؟ قرين الهوى، كما قال جل وعلا: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فتأمل يا رعاك الله أن الله سبحانه وتعالى جعل الظن والهوى بمنزلة واحدة. الله سبحانه وتعالى جعل الظن والهوى بمنزلة واحدة، قرنهما سبحانه وتعالى، ويكفي في ذلك بارك الله فيك ذما للظن لأنه مقرون بالهوى. لكن الحق لا، انظر قال بعدها جل وعلا: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الذي جاء من ربنا ليس ظنا، الذي جاء من ربنا الهدى، لا كما يقول الرازي والآمدي والتفتزاني والتلمساني، لا، بل جاءنا من الله جل وعلا الهدى لا الردى ولا الهوى ولا الظن. هذا كلام الله جل وعلا هو الهدى، كلام رسوله عليه الصلاة والسلام هو الهدى، ليس ظنا وليس تخمينا وليس تخرصا. وأيضا بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن أهل النار يوم القيامة أنهم يقولون: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فالله سبحانه وتعالى يخبر عن أهل النار أنهم يظنون ظنا وليس عندهم شيء من اليقين. نعم، فإذا كان كذلك فيصبح العالم كله سواء كان مسلما أو كافرا إن يظن إلا ظن وما هم بمستيقنين. لأن المسلم إذا كان يعتقد أنه يبعث يوم القيامة، والبعث عقيدة ثبتت في النصوص الشرعية، فإذا ثبتت في النصوص الشرعية بارك الله فيكم فإنها تفيد الظن، فما الفرق بينه وبين الكافر؟ لا فرق. الكافر يظن ظنا وما هو بمستيقن، والمسلم استدل بكلام الله جل وعلا وكلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ظن، فكلاهما بمنزلة سواء، المسلم والكافر كلاهما يظنان ظنا وما هما بمستيقنان. طيب، أيضا بارك الله فيكم يعني يرد على هؤلاء المبتدعة الضلال أن بني آدم والبشر يخاطب بعضهم بعضا ويكتب بعضهم لبعض، يكتبون الرسائل، يكتبون الكتب، يبعث أحدهم الرسالة إلى أهله في بلد آخر أو إلى صاحبه أو إلى زوجته أو إلى أهله وغير ذلك، يطمئنهم عن حاله ويذكر ما حدث له من طلب العلم مثلا، وما يعني ما أين سكن وكيف يأكل وماذا يشرب وغير ذلك، ولا يقول أحد بارك الله فيكم إن هذا الخطاب الذي أرسله فلان أنه لا يفيد اليقين بل هو ظن، هذا لا يقوله عاقل. فما زال الناس يتراسلون سواء بالعربية بالفارسية بالعبرية بالسريانية بالمليبارية بالسواحلية بكل اللغات، يكتبون بعضهم لبعض وتفيد هذه الكتابات عندهم يقينا ويبنون عليها أحكاما ويبنون عليها مثلا أشياء دنيوية. نعم، فكيف بكلام الله جل وعلا الذي أرسل الرسل بألسنة أقوامهم كما قال سبحانه وتعالى ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. سبحان الله، الله جل وعلا يقول ليبين، هذه الحكمة، اللام هنا لام التعليل، الله جل وعلا بعث الرسل ليبينوا، وهؤلاء يقولون لا، الرسل جاءوا بكلام مظنون تخمين لا يفيد العلم صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يكذبهم ويقول ليبين لهم، هذا الرسول يبين لقومه ما نزل من عند الله جل جلاله. طيب، أيضا من الأمور التي يرد بها على هؤلاء أن الأدلة اللفظية بارك الله فيكم هي أصل الأدلة العقلية، الأدلة اللفظية هي أصل الأدلة العقلية، لأن عندما تتكلم باللفظ يتتشكل الفكرة وتتشكل الصورة في ذهنك، فالعقل مبني على اللفظ، فإذا كان اللفظ لا يفيد اليقين فالأدلة العقلية من باب أولى. هذه واضحة؟ نعيد الآن، عندما أقول مثلا لك أعطني هذا الكتاب، أنت الآن في عقلك تعلم أن هذا فعل أمر أعط، والياء يا المتكلم، وهذا كتاب أنا أريد أن يعني تنقله من عندك إلى عندي وغير ذلك، فأنت الآن هذه أدلة لفظية، عقلك تصور هذا وفهم الخطاب فقام بفعل الأفعال، قام بفعل الأفعال بناء على ماذا؟ بناء على هذا اللفظ، فالعقل تصور هذه الصورة التي في ذهنه من خلال اللفظ، فإذا كان اللفظ عندكم الذي هو كلام الله جل وعلا كلام رسوله لا يفيد اليقين، فمن باب أولى أن الأدلة العقلية لا تفيد اليقين. أيضا بارك الله فيكم أن مما يرد على هذا الكلام الباطل أن المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام سمعوا كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يقل أحد منهم يا محمد إنما أتيت به إنما هو ظن لا يفيد اليقين، بل عندما سمعوا الخطاب فهموا المعنى فردوه، ردوه لما يتضمن من معنى يلزمهم بذلك. ولذا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، علموا ما معنى لا إله إلا الله، ومعنى لا إله هي رأس العقيدة ورأس اليقينيات، هي رأس التوحيد ورأس العقيدة. نعم، ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فتأمل يا رعاك الله أنهم سمعوا الخطاب وعقلوا المعنى، ولم يقل أحد منهم إنه ظنية لا يفيد العلم أو كذا أو كذا، بل علموا وعرفوا حقيقة معنى لا إله إلا الله، وأنها تدل على معنى وهي إبطال ما كانوا يعبدون من دون الله جل وعلا. نعم، ونفي كل هذه الآلهة التي يعبدونها، عزة ومناة وهبل وغير ذلك من هذه الأصنام التي كانت في قريش وفي غيرها من قبائل العرب، لا بد من اعتقاد بطلانها وإثبات الألوهية لله وحده سبحانه وتعالى. ولذا استغربوا واستنكروا هذا، قال كيف نجعل هذه كل هذه لا تنفع ولا تضر ولا ولا ولا تستجيب لنا وغير ذلك، لا، لا بد من آلهة غير الله جل وعلا، فأبوا أن يستجيبوا للنبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما يرد عليهم بارك الله فيكم أنه إذا كانت هذه النصوص الشرعية دلالتها ظنية، نعم، لا تفيد اليقين، يلزم منه بارك الله فيك أن الناس لو تركوا من غير نبي ولا رسول لكان خيرا لهم والله، لأن الناس إذا أتاهم رسول بوحي من الله جل وعلا ومعه كتاب من الله جل وعلا كما جاء إبراهيم بالصحف، جاء موسى بالتوراة، جاء عيسى بالإنجيل، وجاء داود بالزبور، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن، هذه كلها هذا كله كلام الله جل وعلا تكلم به. فإن كان هذه الكتب، فإن كانت هذه الكتب وإن كان ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل كلها لا تفيد الظن، فلماذا بعث الأنبياء والرسل إلى أقوامهم؟ بعثوا لهم بأشياء وبأمور وبمسائل لا تفيد العلم، إذن هذا تكليف، يعني مشقة تكليف فقط، لا يوجد أي فائدة. ولو ترك الناس بلا هذه المشقة ولهذه الكتب التي يعني لا يستفيدون منها شيئا، لا تفيد اليقين، لتركوا من غير كتب ولا من غير رسل. لكن الله جل وعلا لا، أخبر أن الله جل أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء الرسل بعثوا ليطاعوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هذه الحكمة من إرسال الرسل. فالله جل وعلا أفعاله كلها حكمة، خلق الإنس والجن لعبادته، وبعث إليهم الرسل لكي يطيعوا هؤلاء الرسل. وأيضا مما يقال بارك الله فيكم أن يعني في الرد عليهم، وهذا الأمر الأخير الثامن أظن، أن القول بأن دلالة الكتاب والسنة الظنية هو في الحقيقة نزع لقدسية النص وجعله ألفاظا وحروفا بلا معنى ولا مغزى، وهذا بعينه بارك الله فيكم هو قول من ينتسب إلى العلمانية. العلمانية نسبة إلى لا أو لا تنتسب إلى العلم، لا يقال علمانية أنها ليست يعني مشتقة من العلم، إنما يقال علمانية، وإلا هناك تباين بين العلمانية والعلم، فالعلمانية تحارب العلم. لماذا؟ لأنها تحارب الدين، والدين هو العلم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك إيش من العلم، فالله جل وعلا هذا القرآن من علم الله سبحانه وتعالى، هذا الوحي وهذا الكتاب وهذه السنة من علم الله سبحانه وتعالى، فهذا كله علم بشريعة الله جل وعلا. وهذه العلمانية ماذا؟ إنما هي تحارب هذا العلم، فلا علاقة لها بماذا؟ فلا علاقة لها بالعلم أصلا. هؤلاء العلمانيون يريدون نزع قدسية دلالة النصوص الشرعية التي من رب العالمين سبحانه وتعالى، وهم لا يفرقون بارك الله فيكم، هم لا يفرقون بين التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وحتى غير ذلك من الكتب التي في الديانات الأخرى إن وجدت مثلا، يعني حتى وإن كانت باطلة هم لا يعترفون بشيء اسمه الأديان، بل لا بد أن تعزل هذه الأديان سواء كانت حقا كالإسلام أو كانت باطلا كالنصرانية واليهودية وسائر ملل أهل الأرض، كلها لا يعترفون بها، بل لا بد من إقصائها وإبعادها عن مجال الحكم والسياسة والاقتصاد وغير ذلك. لكن قد يعني يكون هناك من ينتسب وعنده أفكار علمانية، ينتسب إلى الإسلام، ينتسب إلى النصرانية، ينتسب إلى اليهودية، ينتسب إلى البوذية، تجد أنه ماذا يعني مجاملة لقومه، مواكبة للمجتمع، نعم مواكبة للمجتمع، يعني يفعل بعض الطقوس الدينية، يعني مثلا يجعل هذا القرآن مثلا مثل العلماني الذي ينتسب إلى الإسلام يجعل هذا القرآن يعني يفتتح به في المحافل، يجعل هذا القرآن يتلى في مثلا يعني إذا هلك رئيس أو هلك حاكم أو ولي أو ولي أمر أو سلطان أو غير ذلك، يعني يذاع في التلفاز أو في المذياع القرآن يعني نياحة عليه وغير ذلك. أما أن يستخدم القرآن نعم في أحكام السياسة وأحكام الشؤون العسكرية والاجتماعية والاقتصادية والقضاء فلا، هذا يعني الشرع مقصور على بعض الأمور مثلا مثلا بداية الحفل يقرأ القرآن، يقرأ على الأموات، مع أنها بدعة لكن هذا هم يعني يرون هذا، تقرأ على الأموات أو تقرأ فاتحة على مروح فلان أو كذا وكذا، يعني بعض الطقوس التي لا تخرجه يعني لا تريد أن يخرج عن دائرة الإسلام. هذا بعينه ما يقوله أهل البدع من أهل الكلام من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والإباضية وغير ذلك، يقولون أن هذه النصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين ولا يؤخذ بها بالعقيدة بارك الله فيك، العقيدة تثبت بماذا؟ بالعقل. ولذا مما يبين لك بارك الله فيك هذا الأمر يعني ما يقرره من يحمل هذا الفكر، فكر العلماني الليبرالي التنويري وغير ذلك. ولذا يقول جون لوك، وهذا إنجليزي فيلسوف إنجليزي صاحب أفكار وآراء وتأصيلات تنويرية ليبرالية علمانية، يقول لم تبقى حاجة أو نفع للوحي طالما أن الله سبحانه وتعالى أعطانا وسائل طبيعية أكثر يقينا لنتوصل للمعرفة. نعم، انظر ما الفرق بارك الله فيك بين هذا الكلام وبين كلام من الرازي قبل قليل. الآن بارك الله فيكم هؤلاء العلمانيين يقولون أن يعني نضرب مثال بالدين الإسلامي، نترك النصرانية واليهودية وغير ذلك، يهمنا الإسلام. الإسلام مثلا يعني يصلح في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان نافعا في ذلك الوقت، أما الآن فليس بنافع، ليس بنافع، إنما يعني يترك كما ذكرنا لكم قبل قليل يعني في مناسبات معينة فقط يتلى فيها القرآن، ويعني بعض الأشياء الاجتماعية ممكن يؤخذ بها قليلا. أما الأمور الاقتصادية فلا علاقة للدين بها، أما الأمور القضائية فلا علاقة للدين بها، أما أمور المجتمع العامة فلا علاقة للدين بها، أما الأمور السياسية فلا علاقة للدين بها. نعم، فينحى الشرع ذات اليسار ويوضع هذه توضع هذه الدساتير ذات اليمين. نعم، ويؤخذ هذا الأمر ويترك الدين. طيب من الذي يعني يشرع للناس أن بأمورهم الاقتصادية السياسية القضائية؟ يجتمع خبراء، يجتمع خبراء تحت قبة البرلمان، نعم، ثم يعني يسن قوانين يسير عليها المجتمع. طيب هذه القوانين من أين تخرج؟ من عقول هؤلاء الرجال. نعم، من عقولهم. إذن نرجع إلى العقل، هو الذي ذكره أهل البدع سابقا من المعتزلة والجهمية والماتريدية والأشاعرة وغير ذلك، يقولون هذه الأصول التي يعني تسمى العقائد اليقينية لا يعني لا يمكن أن نثبتها بالشرع، لكن نثبتها بالعقل، ثم يبدأ ويؤصل في عقله، ثم نشأ علم الكلام من أجل هذا تقرير العقيدة بالحجج العقلية وهكذا. ولذا بارك الله فيك تجد الآن أكثر من يعني يزعم أنه يحارب العلمانية ويعادي الليبرالية ويكافح الحداثة وغير ذلك، تجد أنه يزعم أنه ينتمي إلى تيار الإخوان المسلمين، وهذا التيار هذا الحزب هو في الحقيقة، وأنا أعتذر على هذه اللفظة، هو يعتبر مزبلة أهل البدع كالحاوية. أن هذا الأمر، نعم، أن يأتي الأشعري فيدخل في هذا الحزب، يأتي الخارجي فيدخل في هذا الحزب، يأتي الجهمي يدخل في هذا الحزب، يأتي الإباضي يدخل في هذا الحزب، يأتي الرافضي يدخل في هذا الحزب، يأتي حتى من عنده حتى بعض الأفكار العلمانية والليبرالية والتنويرية يدخل في هذا الحزب. طيب هذه عقائد متناحرة، هذه عقائد متناقضة، هذه عقائد متضادة، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ثم يسير. طيب أنتم الآن تزعمون أنكم تحاربون العلمانيين، يعني تحاولون أن تسكتوا السلفيين وتقولون أنتم تركتم اليهود والنصارى وتركتم العلمانيين الذين يريدون يفسدوا في البلاد ويريدون يفسدوا أخلاق العباد، واتجهتم إلى إخوانكم الدعاء وكذا وكذا وكذا. نقول أنتم وهم سواء في خندق سواء، هم يقولون أن هذه دلالة الكتاب والسنة ظنية لا تفيد إلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت الذي معك في حزبك هذا الذي هو في الحقيقة مزبلة أهل البدع، كل من أتى ألقى قمامته في هذه الحاوية في هذه السباطة، نعم، يأتي ويجعل عقيدته في هذا الحزب، وأنتم تقولون بأن دلالة الكتاب والسنة ظنية ولا يقبل خبر الآحاد، بل العقيدة تؤخذ من العقل، فما الفرق بينكم وبين العلمانيين؟ إذا أتاك علماني قال هذه يعني لا يصلح، لأن الشريعة الآن لا تصلح، لابد من اجتماع خبراء سياسيين اقتصاديين يعني يسنون للناس قوانين، وهكذا أنتم اجتمعتم وضربتم بنصوص الكتاب والسنة عرض الحائط، ثم يعني بدأتم تأخذون من العقيدة بعقولكم، فما جوابكم على العلمانيين؟ جوابكم عليهم هو جوابنا عليكم. طيب، الطاغوت الثالث بارك الله فيكم، وهو الذي يعني الطاغوت الثالث الذي نصبه أهل البدع إزاء الكتاب والسنة لرد دلالته، وهذا كما هو المجاز، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول هذا الطاغوت لهج به المتأخرون والتجأ إليه المعطلون وجعلوه جنة يتترسون بها من سهام الراشقين ويصدرون عن حقائق الوحي المبين. نعم، هذا هو الطاغوت الثالث الذي جعله أهل البدع إزاء الكتاب والسنة لرد دلالته، وهو المجاز. والمجاز بارك الله فيكم في اللغة مأخوذ من الاجتياز ومن الجواز، فلان اجتاز كذا، أي انتقل من مكان إلى آخر، فلان اجتاز الوادي أو اجتاز النهر، أي انتقل من حافة النهر إلى الحافة الأخرى أو إلى الضفة الأخرى اجتازه، وهو كذلك عندهم أنه انتقال، أن المعنى انتقل أو اللفظ انتقل من معنى إلى معنى إلى معنى آخر، وهو عندهم في الاصطلاح، في اصطلاح من يقول بالحقيقة والمجاز، المجاز عندهم هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، نعم، والحقيقة غير ذلك، هي اللفظ الذي وضع من أجله هذا الأمر، هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، هذا هو الحقيقة. أما المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. مثال ذلك بارك الله فيكم كلمة الأسد وكلمة الحمار، كلمة الأسد تدل على هذا الحيوان المفترس، وكذلك كلمة الحمار تدل على هذا الحيوان المعروف، هذا في الحقيقة. أما في المجاز فإن كلمة الأسد تدل على الشجاعة، وكلمة الحمار أجلكم الله الملائكة تدل على البلادة والغباء وغير ذلك. هذا الاصطلاح بارك الله فيكم نشأ بعد القرون المفضلة، يعني بعد أن انتهى عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر تابعيهم نشأ هذا المصطلح، وإلا لم يكن معروفا إبان فترة القرون الثلاثة المفضلة، إنما نشأ وكتب به هم من ينتمي إلى منهج المعتزلة. وأيضا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما اشتهر، يعني القول بالمجاز، إنما اشتهر في المئة الرابعة وظهرت أوائله في المئة الثالثة، وما علمته موجودا في المئة الثانية، اللهم إلا أن يكون في أواخرها. هنا يذكر لك تاريخ هذا المصطلح من حيث النشأة، وهذا التعريف بارك الله فيكم الذي ذكرناه آنفة، وهو أنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، هذا أصلا لا يدل عليه، يعني لا يدل على صحته لا الشرع ولا العقل ولا اللغة. أما في الشرع فإنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أئمة الدين والتابعين وغيرهم، لم يأتي أحد منهم ويقول أن الكلام العربي يتكون من حقيقة ومجاز. وأيضا ليس لغويا، فأهل اللغة لم يصرحوا أبدا بأن العرب قسموا لغتهم إلى حقيقة ومجاز، ولا تجد من نص عليه من أئمة اللغة أبدا، كالخليل مثلا وسيبوي والفراء وأبي عمرو بن العلاء والأصمعي وغير ذلك من أئمة اللغة، لم يذكر أحد منهم أن الكلام عند العرب ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وليس عقليا، لأن العقل ليس له مدخل في اللفظ، لأنه لو كانت الألفاظ مبنية على العقول فقط فعقول البشر واحدة، فلو كان المصدرها العقل لكان البشر كلهم يتكلمون بلغة واحدة، وهذا غير ممكن في اللغات المتباينة كالعربية والفارسية، بل حتى بالعربية ثمة لغات لا يفهمها إلا أهل هذه اللغة كلغة بعض القبائل. طيب، قولهم بارك الله فيكم لما وضع له، من الذي وضعه؟ هنا الإشكال، من الذي وضع هذا؟ هل اجتمع العرب في وقت ما في مكان ما فاجتمعوا فيما بينهم ثم اصطلحوا على أن يسموا هذا خشب وهذا حديد وهذا مسمار مثلا وهذه شمس وهذا قمر وهذه أذلم، يعني لم يجتمع أحد على هذا النحو، وهذا لا يعرف إلا عن طريق الوحي أن الله جعله هو الذي يقص علينا نبأ من كان قبلنا لم يذكره الله جل وعلا. وأيضا طريق الآخر، طريق التواتر أو تاريخ ما دونه الناس من لغات العرب، ثمت أناس من قديم الزمان يهتمون بلغة اللسان سواء كانت عربية أو غير عربية، يهتمون بنقل كلام الناس، فلم ينقل أحد منهم أن الناس اجتمعوا في موضع كذا وكذا ثم اصطلحوا على لغة معينة. ولذا هذا يبين لك بارك الله فيك بطلان أن من يقول أنه وضع له. يعني مثال ذلك بارك الله فيك كلمة جناح، كلمة جناح عند من يقول بالحقيقة والمجاز أنه اللفظ الذي هو الموضوع له أصلا هو الريش، الجناح هو المكون من الريش، هذا هو الأصل، وبقية ذلك مجاز. يعني جناح الطائرة مجاز، جناح الفندق مجاز، جناح الملك مجاز، الجناح السياسي هذا مجاز. لو قلنا لكم لهؤلاء الذين يقولون مثلا بالمجاز أعطونا دليلا على صحة أن هذا اللفظ الجناح المكون من الريش هو الأصل، هو اللفظ الذي وضع له، وأن الباقي مجاز. واخفض اللهم جناح الذل من الرحمة، يقول لك مجاز. تفتح كتب الأشاعرة يعني اشتغلوا بالتفسير تجد أنه يقول هناك مجاز. أعطونا دليلا، لا بد من دليل لإثبات هذا الأمر، وإلا هذا قول بلا علم وقول لا دليل عليه ولا برهان. من قال لكم أن الأصل في الجناح والريش؟ بل من قال لكم أن الطيور التي لها هذه الأجنحة قبل الملائكة، فالملائكة هم أصحاب أجنحة، من قال لكم أن هذه الطيور خلقت قبل الملائكة؟ فهذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل، فبطل بارك الله فيكم قولهم أنه لما وضع له. من الأدلة بارك الله فيكم أو من الأمور التي يرد فيها على هؤلاء الناس القائلين بالمجاز، أولا أن المجاز كذب، المجاز كذب. لماذا؟ لأنه يجوز نفيه. عندما تقول رأيت أسدا يخطب يمكنك أن تقول لا أنا لم أرى أسدا يخطب، أنا رأيت رجلا يخطب، يصح الكلام، يصح هذا النافي، يعني هذا النافي يصح أن تقول عن كلامه أنه صواب. فالمجاز بارك الله فيكم يجوز نفيه، وباتفاق أهل القبلة لا يجوز نفي شيء من القرآن إلا ما تقوله الرافضة، ولذا حتى أهل البدع يردون على الرافضة هذا الكلام، ولذا لا يجوز نفي شيء من القرآن، فالمجاز يجوز نفيه. فإذا نفيت شيئا من القرآن فأنت قلت بقول الرافضة عافانا الله وإياكم. وأيضا كما ذكرنا لكم أن السلف رحمهم الله تعالى لم يتكلموا بشيء من الحقيقة والمجاز، ولو كان خيرا والله لسبقونا إليه. وأيضا ثالثا يقال أن القائلين بالمجاز، أن القائلين بالمجاز يقولون أن المجاز يحتاج إلى قرينة، أما الحقيقة فلا تحتاج إلى قرينة، وهذا أيضا قول بلا علم ولا دليل ولا برهان عليه، بل أن الواقع يخالف ذلك، إذ أن الحقيقة والمجاز كلاهما يحتاج إلى قرينة. فمثلا كلمة تراب، كلمة رجل، كلمة ماء، كلمة حجر، كلمة شجر، هذه كلمات حقيقية، كلمة حجر معروفة، شجر هكذا، لكن لو قلت حجر لا يفيد معنى، رجل لا يفيد معنى إلا بعد أن أضيف عليه شيء، كلمة أخرى تبين المعنى، حجر صلب انتهى الكلام، صح الكلام الآن، رجل قائم صح الكلام، شجرة مثمرة صح الكلام. إذن لابد من قرينة، فبطل قولكم أن القرينة تحتاج المجاز يحتاج إلى قرينة، والحقيقة لا تحتاج إلى قرينة. أيضا يرد عليهم بارك الله فيكم من طريق السبر والتقسيم. ولنأخذ مثالا في ذلك صفات الله جل وعلا، أن نقول مثلا صفة الرحمة، نعم، من خلال السبر والتقسيم. السبر يعني اختبار، والتقسيم معروف أن تقسم هذه المسألة تقسيما عقليا حتى تنتهي، ثم تختبر هذه الأمور التي قمت بتقسيمها، الصالح تبقيه والطالح تنفيه. فمثلا صفة الرحمة إما أن تكون مجازا عند مضافة إلى الله جل وعلا مجازا، ومضافة إلى المخلوق مجازا، الجميع مجاز، وإما أن تكون مضافة إلى الله جل وعلا حقيقة، وإما أن تكون مضافة عند المخلوق حقيقة، هذا الثاني، وإما أن تكون مجازا فيما يتعلق بالله جل وعلا وحقيقة فيما يتعلق بالمخلوق، وإما أن يكون العكس، حقيقة فيما يتعلق بالله جل وعلا ومجاز فيما يتعلق بالمخلوق. لا يوجد قسمة خامسة عقلية يتعذر ذلك. إذن هذا هو التقسيم. ننتقل الآن إلى السبر، نختبر هذه الأمور، هذه المسائل التي قسمناها تقسيما عقليا. فنقول مثلا عندما نقول أن صفات الله جل وعلا مجاز وصفات المخلوق حقيقة، هذا بعينه تنقص لله جل وعلا. لماذا؟ لأن المشبه به أعظم من المشبه. ثم تقول مثلا عندكم أنه رأيت أسدا يخطب، فالأسد أكمل من الإنسان في الشجاعة. فأنت إذا قلت أن صفة الرحمة مثلا للمخلوق حقيقة ولله جل وعلا مجاز، فهذا تنقص للرب جل وعلا، إذ أنك جعلت المخلوق أعلى والرب جل جلاله وتقدست أسماه في الأدنى، تعالى الله وتقدس. فإذا بطل هذا التقسيم، أو بطلت هذه القسمة. قسمة الثانية أن تقول أن صفة الخالق حقيقة وصفة المخلوق مجاز، يعني صفة الرحمة في الخالق حقيقة وصفة الرحمة في المخلوق مجاز، فهذا أيضا يرده الواقع. فلو أنك مثلا رأيت رجلا يضرب طفلا ضربا شديدا مبرحا، ثم مررت به فقلت يا رجل ارحم هذا الصبي، فهل يعني يقول لك أنا والله هذا أنت تقول لي ارحمه والرحمة مجاز، فلابد لي أن أذهب إلى كتاب الخصائص لابن جني أو معجم مقيس اللغة لابن فارس وحتى أبحث عن معنى الحقيقة للرحمة، فلا يقول به عاقل، فليعد هذا من أضراب المجانين. نعم، فبطل هذا التقسيم. وإما أن يكون الجميع مجاز، يعني صفات الله جل وعلا مجاز وصفات المخلوق مجاز، هذا باطل. لماذا؟ لأنكم أنتم أصلا تنكرون، تقولون لا، الكلام ينقسم إلى قسمين حقيقة ومجاز، فإذا كان الجميع مجاز أبطلتم قولكم أن الكلام ينقسم إلى قسمين حقيقة ومجاز، إذ أنكم جعلتموه في هذه المسألة كله مجاز، وهذا لا يصح من خلال تقسيمكم أنتم. فلم يبقى إلا القسمة الأخيرة النهائية، وهي أن صفات المخلوق حقيقة وصفات المخلوق حقيقة أيضا تليق به، وصفات صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به، وهذا هو الموافق للعقل والشرع والنقل، وهو قول أهل السنة والجماعة. طيب، الأمر السادس أيضا يقال لهم، يعني مثلا أنت الآن تجد يعني من أعظم ما يستدل به أهل البدع القائلين بالمجاز قوله جل وعلا فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، هذه في سورة الكهف قصة موسى والخضر عليهم الصلاة والسلام، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. كل من يقول المجاز يقول لك هذا هذا هذا اللفظ الإرادة يريد أن ينقض، الإرادة أضيفت إلى الجدار مجاز، لأن الجدار ليس له إرادة. يقول ابن قتيبة رحمه الله تعالى ردا على هذا الكلام، يقول ولو قلنا للمنكر لقوله جل وعلا جدارا يريد أن ينقض، كيف أنت قائل في جدار رأيته على شفا انهيار؟ ماذا تقول؟ ابن قتيبة يقول لهم أنت الآن رأيت جدار متشطب مثلا يريد أن يسقط، يريد أن ينهار، ماذا تقول؟ صفه لي بالحقيقة لا بالمجاز، صف لي هذا، أخبرني عن هذا الجدار. كيف تصفه لي؟ أخبرني كيف ذلك؟ في الحقيقة لا في المجاز. طيب ماذا تقول؟ تقول رأيت جدارا ماذا؟ لن يجد أبدا إلا أن يقول جدارا يهم أن ينقض أو يكاد أن ينقض أو يقارب أن ينقض، وأي شيء يقوله فقد أضاف الفعل للجدار، فإن لا حقيقة أبدا، لا يمكن أن تكون هناك حقيقة. وبالصحيح أنه يريد أن ينقض حقيقته، ما المانع من ذلك؟ فبطل بهذا بارك الله فيكم أنهم يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز، بل الجميع كله حقيقة. وأيضا بارك الله فيكم هذا الأمر فتح بابا للملاحدة والزنادقة وأهل البدع والأهواء على مصراعي. فإذا كنت تقول مثلا في باب الأسماء والصفات الرحمن العرش استوى، هذه هذا مجاز كناية عن الاستيلاء والغلبة والقهر، نعم. وعندما يأتي القدري أن الله جل وعلا قال والله خلقكم وما تعلمون، الله جل وعلا خلقنا وخلق أفعالنا، خلق أفعالنا مجاز، نعم. ويأتي الجبري، نعم، ما يقول حتى إذا طلعت الشمس، طلعت الشمس، الشمس لم تطلع، مجاز، نعم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يأتي في باب الإيمان يقول لك هنا الله جل هنا الله جل وعلا أضاف أو سمى الصلاة إيمانا، مجاز، نعم. يأتيك القبوري غدا الذي أشرب في قلبه الأضرحة عندما تقول له يا أخي ما لا يجوز الشرك واعبد الله ولا تشرك به شيء، يقول اعبد الله، مجاز، نعم. يأتي القادياني الذي ينكر أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء يقول لك خاتم الأنبياء، مجاز، كناية عن الزينة، نعم. يأتيك محمد رسول الله، مجاز، لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار، مجاز. إذن كل إنسان فتحت له باب المجاز فكيف تجيبه؟ كيف تجيب؟ كيف ترد عليه هذا الأمر؟ إن رددت عليه رددنا عليك بهذا الرد الذي أنت ذكرته لهذا الخصم، وإلا فقد وقعت في التناقض عافانا الله وإياكم. الطاغوت الرابع بارك الله فيكم هو الأخير، دعوة أهل الهواء والبدع التأويل في نصوص الكتاب والسنة. نعم، نحن ذكرنا بارك الله فيكم أن النصوص عندهم ثبتت بطريقين، طريق التواتر وطريق الأحاد. طريق الأحاد انتهوا منه فقضوا عليه برده برمته، بقي المتواتر الذي هو ما بقي شيء يسير من السنة والكتاب العزيز الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا كله مجاز، هذا كله متواتر. هذا المتواتر كيف تعاملوا معه؟ تارة قالوا أنه ظني، وتارة يقولون المجاز، وتارة لا يقولون بهذا ولا ذاك، بل يؤولونه، بل يؤولونه ليردوا. هو عائد أيضا إلى أنها ظنية، وعائد أيضا المجاز داخل ضمنا في التأويل. هنا نص ذكره الدارمي رحمه الله تعالى يبين لك خبث أهل البدع في التأويل، وأن هذا المسلك ما أرادوا به وجه الله جل وعلا، بل أرادوا به إبطال دلالة الكتاب والسنة. يقول الدارمي رحمه الله تعالى وباغنا أن بعض أصحاب المريسي، المريسي الجهمي، المريسي هو الذي أذاع وأشاع وناظر عن مذهب الجهمية، الذي أنشأ مذهب الجهمية هو الجعد، هو أول من قال بهذا الكلام بتعطيل الصفات ونفي الصفات ونفي كلام الله جل وعلا، ثم تلقف هذا الأمر، تلقفه الجهم عن الجعد، ثم هلك جميعا قبحهم الله، نعم. ثم تلقف هذه المسائل المريسي عنهما، لكن لم يلتقي بهما، إنما تلقفه مما بقي من آثارهم النتنة العفنة. فالمريسي هو الذي نشره، المريسي هو كما يقال الأب الثاني لمنهج الجهمية، أو الأب الثالث، هو الذي نشره، هو الذي ألف، هو الذي كتب، هو الذي ناظر، هو الذي نافح، هو الذي دافع، هو الذي آذى أهل السنة قبحه الله. يقول أن أو عفوا يقول بعض أصحابه يقولون للمريسي لشيخهم، قالوا له كيف تصنع يا بشر بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا؟ الآن يأتيهم، نعم، يأتيهم السني برد كلامهم المعتزلي الجهمي بماذا يردونه؟ يردونه بالكتاب والسنة، أسانيد متواترة، حدثنا فلان ثقة، قال حدثنا فلان ثقة ثبت، قال حدثنا فلان ثقة ثقة، هذه أسانيد جياد. ماذا نفعل بها يا بشر؟ ماذا يقول؟ يقول نعم، يقولون كيف تصنع يا بشر بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا في رد مذاهبنا مما لا يمكن التكذيب بها؟ لا يمكن، هذا الرجل ثقة، بل هذا متواتر، لا يمكن أن نكذبها ونردها هكذا مباشرة. فقال هذا الشيطان، شيطان الإنس المريسي، يقول لا تردوه، لا تردوا الأسانيد، لا تردوا هذه النصوص، لا تردوها تفتضحوا. إذا رددتموها هكذا انفضح أمركم، أصبحتم مثل اليهود يردون الكتاب هكذا مباشرة. لا لا لا لا، لا تفعلوا هذا، انتبهوا، لا تردوه، لا تردوها تفتضحوا، ولكن غالطوهم بالتأويل فتكونوا قد رددتموها بلطف إذ لم يمكنكم ردها بعنف. انظر إلى هذا المسلك الشيطاني، هو يريد يقول التأويل ألطف عند القلوب، ألطف للقبول، أما أن ترد هكذا جملة وتفصيلا فهذا المسلك لا يعجبه، إنما يرد هذه النصوص بلطف، عافانا الله وإياكم. ما هو اللطف عنده؟ التأويل. نعم، هنا ينبغي لنا أن نعرف ما معنى التأويل. التأويل بارك الله فيكم في القرآن يعني جاء له يعني له معنيان. المعنى الأول ما تؤول إليه حقيقة الشيء ووقوعه، كما قال جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هؤلاء الكفار جاءهم رسلهم، جاءهم الأنبياء، جاءهم النذر، أخبروهم أن الله جل وعلا يأمركم بإفراده بالعبادة وينهاكم عن عبادة غيره، وأن ثمة يوم آخر وآخر يقضي الله جل وعلا به بين العباد، فكذبوا هؤلاء الأقوام. فلما كذبوا وماتوا وبعثوا وأدخلوا النار، قال هذا إيش يعني؟ ذكروا أن هذا الأمر هو الحقيقة، لقد وقع هذا الأمر الذي أخبر به الرسل الذين بعثوا إلينا. هل ينظرون إلا تأويل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الآن عرفوا أنه الحق لأنهم شاهدوه عاينوه. نعم، وأيضا منه قوله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أحسن عاقبة، أحسن مآلا إذا رددنا النزاع والاختلاف إلى الكتاب والسنة، فتكون العاقبة حميدة بأن نجعل كتاب الله جل وعلا حاكما علينا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا من قوله جل وعلا، قوله جل وعلا على لسان يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعله ربي حقا. هذا التأويل متى قال هذا تأويل رؤياي؟ بعد أن وقع، بعد أن خر له سجدا كما رأى في بداية السورة أن رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. نعم، هذا هو تأويل رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام. أما التأويل، نعم، أما التأويل بالمعنى الثاني الذي جاء به الشرع هو بمعنى التفسير والبيان والإيضاح والكشف، هذا هو التفسير، وهذا مأخوذ من قوله جل من قوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهذا بارك الله فيكم هو يعني التأويل الذي بمعنى التفسير. التأويل هنا بهذا المعنى مرادف لمعنى التفسير، ولذا جعل شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى كتابه جامع البيان في تفسير القرآن، في تأويل القرآن. ثم إذا فتحت ورقات هذا التفسير، هذا السفر العظيم، تجد أنه يقول وتأويل الآية كذا وكذا، تأويل الآية كذا وكذا، أي وتفسير الآية كذا وكذا. فالتأويل عند أهل العلم، عند أهل اللغة، عند المحققين من أهل العلم هو المعنى الثاني وهو التفسير. وهذا هو التفسير الذي بمعنى أنك تفسر الآية بأختها، وهذا أعلى أنواع التفسير، تفسير القرآن بالقرآن. أو درجة ثانية تفسير القرآن بالسنة أو تفسيره عن الصحابة. هذا هو التفسير، هذا هو نطاق التفسير، أن تفسر القرآن بالقرآن، كما قال جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله أي سيأتي، هذا تأويل، نعم هذا تأويل، لكن كيف أولنا هذا؟ أولناه بالنفس القرآن، كما قال جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فلا تستعجلوه، فلا تستعجلوه، هي التي فسرت أتى أمر الله. فإذا كان الأمر أتى لا يمكن أن يكون مستعجلا، فأن الله جل وعلا أمرنا بعدم الاستعجال فدل ذلك على أنه لم يقع بل سيقع. هذا هو تفسير القرآن بالقرآن. إذا ما هو التفسير أو ما هو عفوا التأويل الفاسد؟ هو صرف اللفظ عن ظاهره من غير دلالة، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من آثار السلف الصالح. هذا هو التأويل الفاسد، وهو بعينه التحريف، هو تحريف. لكن كما قال بشر، نعم انتبه لكلمة بشر، أنا قدمتها متعمدا لكي تكون قاعدة عندك، أن هذا الرد لا يريد أن يكون بعنف، لا يقول أنا أريد أن أحرف القرآن، يقول أريد أن أؤول القرآن. أنا كلمة تأويل ألطف من كلمة تحريف، لكن المعنى أو الألفاظ لا تغير بالمعنى شيء، هو تحريف، تحريف الكلمة عن مواضعه، وكتحريف الجهمية مثلا في أسماء الله جل وعلا وصفاته. قال الله جل وعلا لهم: الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى. هو بعينه كما فعلت اليهود، قيل لهم حنطة، قيل لهم حطة، قالوا حنطة. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن هؤلاء: نون اليهود ولام جهمهما في وحي ذي العرش زائدتان، أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. نعم هذا هو التأويل الفاسد. ثمة تأويل آخر أفسد من هذا، وهو تأويل الباطنية. تأويل الباطنية، والباطنية بارك الله فيكم هو اسم يشمل ويجمع كل من يقول بأن للنص ظاهرا وباطن، كل من يقول للنص ظاهرا وباطنا هو من الفرق الباطنية، يدخل في ذلك الدروز والنصيرية والإسماعيلية والبهائية والقاديانية وغلاة الصوفية وغلاة الرافضة، كل هؤلاء كلهم باطنية، الذي يقول أن للنص ظاهرا وباطنا، الظاهر يفهمه عوام الناس وهو غير مراد، أما الباطن فلا يفهمه إلا المشايخ والعلماء وكذا، علماءهم أعني ومشايخهم هم. نعم، وهذا الباطن يحتاج إلى تأويل، وهذا التأويل هو من أفسد التأويل، وهذا حكم عليهم أهل العلم بأن هؤلاء لا يقبل منهم تأويل، بل هم كفار مشركون في جميع الأحوال. هذا الأخوة ما يتعلق في مسائل التأويل، ولعلنا نرجئ الرد على هذا المسلك الفاسد وهذا الطاغوت الرابع إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، نشرع في المفاسد والرد على من يزعم بالأخذ بهذا التأويل وهو في الحقيقة التحريف عن كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم نشرع في التعريف في هذا المتن العظيم، متن العقيدة الواسطية. نسأل الله بعزته وجلاله وعظيم سلطانه أن ينفعنا بما قلنا، ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.